قلبي في رسمة. يا يومي يا يوم الهلال طلع معبد السلطان بألفين خيال. أين المخاس لأجلي أبو زيد عمر روح معيال؟ قال يا حسن قوم قبل اليقين يعلم لك لأنه أنا مرجوف يعني مضروع وعيان من ناحيتين ما اقدرش حارب. قوم يا حسن قابل السلطان. سلطاني قابل سلطان. أبو زيد تخبى كده بين البساتين عاود يشوف حسن يعمل ايه زي ما عمل مع الزنات. معبد أتى الشعتان أين المقاسل أجيلي وفي الحرب يظهر ويبان؟ أما المبارز أجيلي عند حسن ما سمع الجود تهيئ مع الرقوة. عندي محاسن سمع القول تهيئ ما فوق الركوة بيجي يصرف تميز للغول يادي العجب والعجوة على الإيد راح مازك السير. أول عجل مني هغاوة نزل سكران من غير كيف ويلا عرف الزغابة خدوا بعض الاتنين بضربة وشوف شمال معايا مالك ما بيجي ما آخر حركات ديجي سوق والسعر غالي. يا سلام لما نزلوا الاتنين يا سلام لما نزلوا الاتنين